الذين يخشون

هكذا كلم ربنا نبينا الكريم: إنا أرسلناك في الحق بشيرا ونذيرا، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليك أيها الرحمة المهداة وأيها النعمة المزداة، يا من قلت إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أيضا لما تيسر من سورة فاطر المكية، وهي إحدى الخمس الحواميد، تلاها علينا من أحكم التلاوة والتجويد وصاحب الاسم الفريد شيخنا الإذاعي القارئ الشيخ عزة السيد راشد كفر أباظة مركز الزقازيق.